قبل أن نبدأ يا الإخوة، سجود السهو يكون لأسباب ثلاثة: الزيادة والنقص والشك. فإذا كان الإمام لم يزد في الصلاة شيء ولم يغير من هيئتها، وكان لم ينقص منها شيء ولم يسلم في غير وقت السلام، وكان لم يشك بحيث يضعف يعني اعتقاده الداخلي ونيته تضعف، وإنما تأتيه أحيانا غفلة ثانية يضرب الشيطان فيها ضربته، لكنه لو لم ينبه لتنبه، يعني هو ما شك لكن غفلة كذا مثل، فهذه ما فيها سجود سهو. أما لو كان تغيرت الهيئة، مثل لو كان الإمام عليه جلوس وقام ثم جلس، تغيرت هيئة الصلاة الخارجية بحيث أنه صار في حركة زائدة أو سلام في غير مكانه زائد أو نقص أو شك، جلس فترة هو متردد، ضعف النية هذا لازم يجبر بسجود السهو، وتغيير الهيئة لابد يجبر بسجود السهو، والسلام في غير مكانه لابد يجبر. أما إذا لم يحصل منه لا زيادة ولا نقص ولا شك ولا غير هيئة الصلاة، ما تغيرت هيئتها من الخارج وما ضعفت نيته بحيث أن استمر فترة هو شاك، وإنما جاءه مثل ومضة كذا، ثم بعدين لو لم ينبه لتنبه من نفسه هو يعرف، فهذه والله أعلم ما فيها سجود سهو، لأنه شرع جبران لأحد الثلاث هذه اللي زيادة والنقص والشك. اليوم إن شاء الله نكمل في كتاب التفسير للترمذي، وصلنا في سورة الأحزاب. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا داود بن الزبرقان عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتبا شيئا من الوحي لكتم هذه الآية: وإذ تقول الذي أنعم الله عليه، يعني بالإسلام، وأنعمت عليه بالعتق فاعتقته، أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، إلى قوله: وكان أمر الله مفعولا. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجها قالوا: تزوج حليلة ابنه. فأنزل الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تبناه وهو صغير، فلبث حتى صار رجلا يقال له زيد بن محمد. فأنزل الله: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، فلان مولى فلان وفلان أخو فلان، هو أقسط عند الله، يعني أعدل عند الله. هذا حديث غريب قد روي عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية: وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه. هذا الحرف لم يروى بطوله، يعني الموجود بالسند إلى هذا الحرف، والباقي الطول هذا هو مشهور وصحيح، الكلام هذا كله صحيح، لكن عاد يعني نسبة إلى عائشة يقول إنه بهذا السند إن فيه ضعف، والحديث صحيح يقول ولكن بهذا السند. النبي صلى الله عليه وسلم ما يكتم شيء من الوحي، لكن عائشة تريد يعني تعلمنا اليقين، تقول لو كان، وهذا تعليق على مستحيل، لو كان سيكتم كتم هذه الآية: وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله حق أن تخشاه، يعني تخشى كلام الناس أنهم يقولون تزوج زوجة ابنه. نعم. حدثنا بذلك عبد الله بن وضاح الكوفي قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن داود بن أبي هند، وحدثنا محمد بن أبان قال حدثنا ابن أبي عدي عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية: وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا الحسن بن قزعة البصري قال حدثنا مسلم بن علقمة عن داود بن أبي هند عن عامر الشعبي في قول الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، قال: ما كان ليعيش لكم فيكم ما كان ليعيش له فيكم ولد ذكر. هذا كلام عامر الشعبي، يعني تفسير الآية تفسير صحيح. ومحمد عليه الصلاة والسلام ليس والد لأحد من رجالكم لا زيد ولا غيره رضي الله عنه، لكنه رسول الله وخاتم النبيين. حكمة الله البالغة أنه ما يعيش له ولد ذكر، مات له القاسم ومات له عبد الله ومات له إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حزن عليهم الحمد لله. وكان له 9 زوجات وقد أعطي في النساء قوة رجال، وكلهن في سن الحمل، منهن أبكار وثيبات وكلهن ما حمل، سبحان الله العظيم، إلا خديجة كانت قبل بعثة. فأمر الله عز وجل لأنه رسول، ما رزق بعد البعثة بولد ولا بنت، وعنده 9 نساء وقبلهن خديجة وزينب بنت خزيمة اللي ماتت رضي الله عنها، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نعم. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سليمان بن كثير عن حسين عن عكرمة عن أم عمارة الأنصارية أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ما أرى كل شيء إلا للرجال، وما أرى النساء يذكرن بشيء. فنزلت هذه الآية: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. هذا حديث حسن غريب، وإنما نعرف هذا الحديث من هذا الوجه. نعم. النساء شقائق الرجال. نعم. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية وتخفي في نفسك ما الله مبديه في شأن زينب بنت جحش، جاء زيد يشكو فهم بطلاقها، فاستأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك زوجك واتق الله. هذا حديث حسن صحيح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخفي شيء ما يجوز، ولا كان لما استأمر زيد ما صدق. النبي صلى الله عليه وسلم صادق مع زيد وناصح له، ويقول أمسك عليك زوجك واتق الله، هو صادق وناصح عليه الصلاة والسلام. لكن ما الذي كان يخفيه؟ هو أمر يجوز له، أنه لو كان زيد ما سمع النصيحة، أو كان زيد ما استمرت حياته مع أنه نصح له وقال اتق الله وأمسك عليك زوجك، لكن لو كان زيد ما عاد استطاع المواصلة، أنه أخفى في نفسه أنه لو طلق زيد أنه ربما يتزوجها امرأة صالحة ومهاجرة وبنت عمته ومن أقرب الناس إليه ومن أجمل النساء ومن أتقى النساء، ولكن يخشى كلام الناس يقولون رجع على زوجة ابنه وتزوجها، وهو ليس ابنا له، إنما هو تبني والغاه الإسلام. ولن تذهب هذه العادة إلا بالتطبيق، يعني مهما نصحت الناس يضعفون، فإذا رأوك فعلت انكسرت هذه العادة، مثل ما فعل في الحديبية، احلقوا احلقوا ما أحد حلق، يرجون أنه لعله يعتمرون، فلما رأوه يحلق كاد يقتل بعضهم بعضا. فبعض الأشياء المترسخة تذهب بالتطبيق، مثل الآن في قانون لأبو نمي، واحد كان يحكم مكة في القرن 9 حكمها 60 سنة، فلما استمر حكم من فوق حكم، يعني تحت حكم، إنما هو تحت الترك وتحت المماليك، لكن يسمونها شرافة، شرافة مكة، يوم استمر 60 سنة ومسك وادي مر هذا كله وسماه وادي فاطمة على زوجته ولا على أمه ولا، وطغى أبو نمي، هذا طغى، فطلع قانون وسماه قانون أبو نمي. القانون هذا جائر فيه أن الشريف إذا قتل واحد يسوابك، إذا وإذا الشريف إذا أجرته غير الناس، وإذا ضرب غير الناس، والمهن اللي يشتغل فيها الشريف والمهن اللي ما يشتغل فيها، يعني بدأ يفصله. ومن ضمن الأشياء اللي وضعها والهاشمية لا يأخذها إلا هاشم، ما يتزوجها إلا هاشم. فسبحان الله من القرن 9 خلاص صار قانون أبو نمي فوق قانون محمد صلى الله عليه وسلم، وعندهم معظم، يعني مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بناته 4 ما زوج بني هاشم إلا واحدة، و3 ميب عند بني هاشم، فصار عندهم معظم، ما يمكن شيء يعني يتوارثونه الأجيال. هذا ما يمكن يذهب القانون الطاغوتي هذا إلا بتطبيق واحد من عقلائهم، أو من يكسر القانون هذا ويقول قانون الله وسنة الله وسنة رسوله أولى من سنة أبو نمي اللي ما يدره هو مسلم ولا مشرك، الشرك في ذاك الزمان ضارب أطناب. فهذا مثله، كان عندهم أن زوجة ابنك بالتبني ما يمكن تأخذها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى كلام الناس، أو كما قال وتخشى الناس والله حق أن تخشى، لكن الله أمر بذلك لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، ما عليك حرج، سنة الله في الذين مضوا من قبل، كان أمر الله قدرا مقدورا. نعم. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن فضل قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية في زينب بنت جحش فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها قال فكانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن أهلكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. هذا حديث حسن صحيح، لأن الله قال زوجناكها، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، دخل عليها لأن التزويج جاء من السماء، سبحان الله، شرف عظيم لزينب. نعم. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبي صالح عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذرت إليه فعذرني، ثم أنزل الله تعالى إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. قالت فلم أكن أحل له لأني لم أهاجر، كنت من الطلقاء. هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث السدي. سبحان الله، هذا تشريف الهجرة، تشريف الهجرة، ما أباح الله له من قريباته إلا من هاجرت، اللاتي هاجرن معك، بس هذا اللي يحل له. فقالت أم هاني أنا لم أكن أحل له، أنا من الطلقة. نعم. حدثنا عبد قال حدثنا روح عن عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب قال قال ابن عباس رضي الله عنه نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات، المهاجرات خاصة. نعم. قال لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. وفي هذا أن الحسن مراعى اختيار الزوجة، وأن الله قال لنبيه ولو أعجبك حسنهن، واختيار الزوجة يرجع إلى قول الله تعالى أنكحوا ما طاب لكم، يرجع إلى طيب النفس. نعم. فأحل الله فتياتكم المؤمنات، يعني الجواري، لقوله إلا ما ملكت أيمانكم، إلا ما ملكت يمينك، الفتيات الجواري المملوكات. نعم. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، وهذه خاصة للرسول صلى الله عليه وسلم، أبدا لا يجوز لغيره أن يفعل هذا، يفعلون الصوفية الآن يهبون بناتهم لطواغيتهم، لكن هذا محرم، خالصة لك من دون المؤمنين. نعم. وحرم كل ذات دين غير الإسلام. نعم. ثم قال ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. طيب، ثم قال ومن يكفر بالإيمان، هو الله أعلم نفس الآية لكن اللي قبلها بقليل، ثم قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات، لو نكتب فوق الآية لأن هو يمكن الناسخ أيضا، جاب آخر الآية اللي هو ما في الشاهد، قبلها بسطرين الشاهد فيه، والمحصنات وحرم كل ذات دين غير الإسلام، ثم قال والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. نعم. وقال يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، إلى قوله خالصة لك من دون المؤمنين، وحرم ما سوى ذلك من أصناف النساء. هذا حديث حسن، إنما نعرفه من حديث عبد الحميد بن بهرام، سمعت أحمد بن الحسن يذكر عن أحمد بن حنبل قال لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب. نعم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء قال قالت عائشة ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له النساء. هذا حديث حسن صحيح. نعم، هذا كلام عائشة ومختلف فيه، لأن الله قال بعد ما حرم عليه لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، تقول عائشة إن هذا نسخ وما مات حتى أحل له النساء مطلقا، لكن هذا كلام عائشة، الله أعلم، قد يخالف غيرها من الصحابة، لأن الله عز وجل حدد له ليتزوجهن اللاتي يتزوجهن، وقال بعدها لا يحل لك النساء من بعد، أي من بعد هذه الأصناف، وقيل من بعد هذه الزوجات اللي عندك خلاص، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. وكان عليه الصلاة والسلام ما تزوج إلا آخر واحدة ميمونة في عمرة القضاء سنة 7، ستأتينا إن شاء الله في ابن سعد، هذا آخر واحد تزوج عليه الصلاة والسلام، وأما الجواري فقد يأخذ ماريا أظنها بعد ميمونة. نعم. حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد قال حدثني أبي عن بيان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة من نسائه فأرسلني فدعوت قوما إلى الطعام فلما أكلوا وخرجوا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم منطلقا قبل بيت عائشة فرأى رجلين جالسين فانصرف راجعا فقام الرجلان فخرج فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. وفي الحديث قصة. هذا حديث حسن غريب من حديث بيان، وروى ثابت عن أنس هذا الحديث بطوله. حدثنا محمد هذا سيأتي إن شاء الله، الحديث بطوله سيأتي. نعم. حدثنا محمد المثنى قال حدثنا أشهل بن حاتم قال ابن عون حدثنا عن عمرو بن سعيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتى باب امرأة عرس بها، هي زينب كما سيأتي. نعم. فإذا عندها قوم فانطلق فقضى حاجته فاحتبس، ثم رجع وعندها قوم فانطلق فقضى حاجته فرجع وقد خرجوا، قال فدخل وأرخى بيني وبينه سترا، قال فذكرت لأبي طلحة قال فقال لئن كان كما تقول لينزلن في هذا شيء، قال فنزلت آية الحجاب. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وعمر بن سعيد يقال له الأصلع. سبحان الله، هذا من فقه أبي طلحة، قال إن كنت كما تقول سينزل في هذا شيء. أولا الذين آذوه تأخروا في بيته، وعليه الصلاة والسلام حي إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق، ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. فقال سينزل فيها، فنزل الحجاب، آية الحجاب. نعم. الحديث بطوله سيأتي الآن. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن الجعد أبي عثمان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله، قال فصنعت أمي أم سليم حيسة فجعلته في تور، فقالت يا أنس اذهب بهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل بعثت بهذا إليك أمي وهي تقرئك السلام وتقول إن هذا لك منا قليل يا رسول الله رضي الله عنه سليم. هذه في الجنة، الرميصة في الجنة، هذا لك منا قليل يا رسول الله. نعم. قال فذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن أمي تقرئك السلام وتقول إن هذا منا لك قليل، قال ضعه، ثم قال اذهب فادع لي فلانا وفلانا وفلانا ومن لقيت، وسمى رجالا، قال فدعوت من سمى ومن لقيت. وفي هذا تخصص بعض الناس بالدعوة، إنه ما في شيء ولا ينبغي لأحد أن يكون في نفسه حرج، مو بكل مرة يدعى أو لابد يدعى كل مرة، قال ادع فلان وفلان وفلان وادعو من لقيت، عاد هو حظه. نعم. قال قلت لأنس عدد كم كانوا؟ قال زهاء 300، أهل الصف الحالهم ما شاء الله في المسجد واللي لقيهم. نعم. وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس هاتي بالتور، هاتي التور. نعم. قال فدخلوا التور، ترى التور صحن قصعة تكون من حجارة صغيرة أو تكون من نحاس تسمى تور، قصعة صغيرة. نعم. قال فدخلوا حتى امتلأت الصفة والحجرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتحلق 10 10 وليأكل كل إنسان مما يليه، قال فأكلوا حتى شبعوا، قال فخرجت الطائفة ودخلت الطائفة حتى أكلوا كلهم، قال فقال لي يا أنس ارفع، فرفعت فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت، قال وجلس طوائف منهم يتحدثون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وزوجته مولية وجهها إلى الحائط، فثقلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم على نسائه ثم رجع، فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجع ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه، قال فابتدروا الباب فخرجوا كلهم، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أرخى الستر ودخل وأنا جالس في الحجرة. الحجرة مثل الحوش، الحجرة هي الفناء المحجر، الآن يسمون الحجرة الغرف هذه. نعم. فلم يلبث إلا يسيرا حتى خرج علي وأنزلت هذه الآيات، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأهن على الناس يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي، إلى آخر الآية. إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. ولا مستأنسين لحديث، المقام عظيم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الجعد قال أنس: أنا أحدث الناس عهدا بهذه الآيات وحجبنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن صحيح. والجعد هو ابن عثمان ويقال ابن دينار، ويكنى أبا عثمان بصري، وهو ثقة عند أهل الحديث، روى عنه يونس بن عبيد وشعبة وحماد بن زيد. هذولا كابر أهل البصرة، يونس وشعبة وحماد بن زيد. نعم. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن نعيم بن عبد الله المجمر أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري وعبد الله بن زيد الذي كان أري النداء بالصلاة. إذن عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وليس عبد الله بن زيد بن عاصم صاحب حديث الوضوء، هذا صاحب حديث الأذان ابن عبد ربه. نعم. أخبره عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة. أبو مسعود هذا هو اللي يسمونه البدري، عقبة بن عمر اللي يسمونه البدري. نعم. فقال له بشير بن سعد، بشير هذا والد النعمان بن بشير من الأنصار أيضا. نعم. أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. السلام كما قد علمتم اللي التحيات، السلام هنا المراد التحيات، تحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد ورسول. وهذا في حجة لأحمد، أحمد الآن انفرد بأنه يوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، جعلها واجبة، وبقية العلماء يجعلونها غير واجبة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وينبني عليه صحة الصلاة وعدمها، أحمد يراها ركن أيضا. فيقول إن هنا قوله قولوا وقوله السلام كما علمتم، وفي بعض الألفاظ كيف نصلي عليك في الصلاة، فيجعلها لازمة في الصلاة. وأما غير من العلماء فيقول لا، لو ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلاته صحيحة، وقد أساء لكن صلاته صحيحة. نعم. وفي الباب عن علي وأبي حميد وكعب بن عجرة وطلحة بن عبيد الله وأبي سعيد وزيد بن خارجة ويقال بن جارية وبريدة، هذا حديث حسن صحيح. وهذه كلها صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن التحيات لها صيغ، كذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة لها صيغ. في صيغة رواها أبو مسعود ويسمى حديث بشير بن سعد، في صيغة أبي حميد الساعدي، في صيغة كعب بن عجرة، في صيغة طلحة بن عبيد الله، على حسب هؤلاء. علم النبي صلى الله عليه وسلم الناس صيغا كثيرة، منها بعضهم اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، وهنا خصص أن أزواجه من آل بيته وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم العالمين، إنك حميد مجيد، هذا في البخاري. ومنها صيغ كثيرة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة عن عوف عن الحسن ومحمد وخلاس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى كان رجلا حييا ستيرا ما يرى ستيرا ما يرى من جلده شيء استحياء منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل. دائما كما ذكرنا كثيرا، الحياء من الحياة، كلما كان العبد أتم حياة وقلب حي وأعظم إيمان استحي، والحياة غير الخجل وشرحناه في درس الصبح. وكانت الأنبياء أشد حياء من العذراء في خدرها، استحون لأن ماء الحياء من الإيمان، والعبد اللي فيه حياء الحياء لا يأتي إلا بخير. فكانوا بني إسرائيل مع أنهم أبناء أنبياء إذا اغتسلوا يغتسلون سواء وعراه، هذا جفا، ويعدون رجولة. بعض الناس الآن يعد هذا رجولة، أنه يبول قدام الناس ولو في الطرقات ولا يكشف عورته ولا يلبس ثياب شفافة وما تحتها إلا سراويل قصيرة، وإذا جلس واتكأ تخرج عورته، يعد أن هذا أن الرجل ما يستحي، وهذا قبح وجفا وقلة أدب وقلة إيمان، والحياة ما يكون إلا من قلة الإيمان. والمشكلة أن هذا أن اللي عندهم النقص يرون أنهم الكاملين، ويرون أن اللي يستحي هو الناقص، ويشبهونه بالنساء ولا يتهمونه بعيب. ولذلك موسى عليه السلام تهموه بني إسرائيل مع أنه نبيهم والمرسل إليهم وأنقذهم الله على يديه، وما رأوا الخير إلا من الله عز وجل إلا بعد ما جاء موسى، فقالوا ليه ما يغتسل معنا عراه، أكيد فيه عيب في جلده، ما كان ما يرى عليه شيء من إذا جاء يغتسل لوحده، يمكن فيه برص، يمكن فيه أدرة، والأدرة عيب يكون في البيضتين، بيضتي الرجل اللي الخصيتين يسمونه الآن ثعل، أي فتاق تنثعل الخصيتين وتكبر، فيقولون أكيد أنه آدر وأنه مستحي، ولا أنه أبرص، ولا أنه في عيب، ولا فيه آفة. سبحان الله، صار المستحي هو اللي يتهم، مثل ما كانوا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا باله جالس ومستحي قالوا يبول كما تبول النساء، وعندهم الواحد يقف قدام الناس ويبول ويغتسل عاري وما عنده مشكلة. هذا من قلة الإيمان، جفا موجود ترى إلى الآن عند الحاضر والبادية، اللي يتكشف ويتكي على المتكأ يتخرج فخذيه ويلبس سراويل القصيرة، والآن يلبس حتى الشورتات بدون ملابس، هذا ما رجل، يقول أنا رجال، ما في عيب. سبحان الله، من الجفاء وقلة الإيمان. فماذا قالوا لموسى؟ أنزل الله آية يبرئ موسى. نعم، فقالوا ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده، إما برس وإما أدرة وإما آفة، وإن الله عز وجل أراد أن يبرئه مما قالوا، لأنه لابد يحافظ على منصب النبوة، لابد يحاط منصب النبوة. نعم، وإن موسى خلى يوما وحده ووضع ثيابه على حجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها، وإن الحجر عدا بثوبه. سبحان الله، آية، الحجر هرب بثوبه. نعم، فأخذ موسى عصاه فطلب الحجر فجعل يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن الناس خلقا، وأبرأه مما كانوا يقولون. قال وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه، والله إن بالحجر لندبا من أثر عصاه ثلاثا أو أربعا أو خمسة. فذلك قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تظنون أن هذا يعني تصرف غير صحيح من موسى عليه السلام، حاشاه نبي الله أنه يضرب الحجر، الحجر عدا بثوبه، معناه أنه علم الله أن الحجر هذا مو مثل ما يقولون الفلاسفة الآن هذا جماد، من قالك أنه جماد؟ يحس ويحب ويريد يبغض يهرب بالثوب بمشيئة الله، هو ضربه حتى أنه أثر في الحجر. سبحان الله العظيم، لكن وين اللي يعرف طريقة الأنبياء؟ وين اللي يصدق ويستسلم؟ وين اللي يأثرون فيه الفلاسفة والمعتزلة ويقولون هذا حجر، واللي يقولون هذا مجاز؟ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، لا تكونوا مثلهم. انتبه، تعير لك واحد حي ولا واحد تقي ولا واحد ولي؟ سبحان الله، وما أسرع كلام الناس إلى الصالحين، أسرع من السيل في المنحدرة، لأن الشيطان يؤزهم. أحد الذين تكلموا في المهد، وطفل كانت أمه ترضعه، فمر رجل من أهل الدنيا، عالم ولا ثري ولا سلطان ولا، لكن من أهل الدنيا وله شارة وله موكب، فقالت اللهم اجعل ابني مثل هذا، دائما الحريم يحبون الدنيا، فترك الصبي ثدي أمه وتكلم وقال اللهم لا تجعلني مثله، ورجع سبحان الله حتى يمثل في الحديث يأخذ إبهامه ويرضع كذا، ورجع يرضع. ومرت جارية أو رجل، الناس يلحقون يقولون فيه كذا وفي كذا، هو بريء هو تقي. شوف معناه أنه المتقي دائما يكون كلام الناس إليه أسرع من السيل إلى منحدره. فقالت اللهم لا تجعل ابني مثل هذا أو مثل هذه، والناس يتهمونه ويلحقونه ويرجمونه، فترك الصبي الثدي وقال اللهم اجعلني مثله حتى لو كان الناس يتكلمون، الناس ما يسلم منهم أحد حتى موسى عليه السلام. فالله يقول لا تكونوا كالذين آذوا موسى. انتبهوا، أنتم ما تؤذون موسى لكن يمكن تؤذون رجل صالح تتهمونه بما ليس فيه. فمن رأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، الجاه العريض، العاقل يطلب الجاه هذا مو بجاه الدنيا اللي ما يسوى شيء، لو أنك تصل إلى الملك ما يسوى شيء، لكن الجاه العريض الجاه عند الله ثم عند الملائكة الكرام ثم عند الصالحين من عباد الله، هذا الجاه اللي يطلب. نعم. ومن سورة سبأ حدثنا أبو كريب وعبد بن حميد قال حدثنا أبو سامع عن الحسن بن الحاكم النخعي قال حدثني أبو سبرة النخعي عن فروة بن مسيك المرادي. هذا كلهم أنتم نسيتوا الأنساب، أخذناه في ابن سعد. النخع من مذحج، ومراد من مذحج، ولذلك أويس القرني من مراد ثم من قرن، هو مذحجي وليس من الأزد، ليس من بالقرن، هؤلاء هذول أزدية ولكنه مذحجي، وأخذنا هذا كله في ابن سعد. فكل الرواه الآن يرون، لأن بيأتي حديث في الأنساب، المرادي فرواه مشهور من أشهر مراد، وهو الذي كان وافدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. والنخعي أيضا من مذحج، ومذحج كما قلنا أحد الإخوة الأربعة أبناء أودد بن زيد، الأشعريون والمذحجيون ومرة ابن أودد اللي من حرب وكنده ولخم وجذام، والطائيون، هذول كلهم أبناء أودد بن زيد. وسيأتي الآن حديث قريب من هذا. نعم. قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ألا أقاتل من أدبر من قومي بمن أقبل منهم؟ فأذن لي في قتالهم وأمرني، فلما خرجت من عنده سأل عني ما فعل الغطيفي. الغطيفي فخذه، وله من مراد ثم من مذحج، لكن فخذ القريب الغطيفي. ما فعل الغطيفي؟ نعم. أخبر أني قد سرت. قال فأرسل في أثري فردني، فأتيت وهو في نفر من أصحابه فقال ادعوا القوم، فمن أسلم منهم فاقبل منه، ومن لم يسلم فلا تعجل حتى أحدث إليك. قال وأنزل في سبأ ما أنزل. فقال رجل يا رسول الله وما سبأ، أرض أو امرأة؟ قال ليس بأرض ولا امرأة، ولكنه رجل ولد عشرة من العرب، فتيامن منهم ستة وتشاءم منهم أربعة. ليس أنه يعني ولدهم مباشرة، لا، يعني هذولا يرجعون له، مو بأنهم من صلبه، لكن يعودون إليه إلى سبأ. نعم. فأما الذين تشاءموا، معنى تشاءموا يعني راحوا شمال، مو من التشاؤم، تشاءموا يعني ذهبوا إلى الشمال، والذين تيامنوا ذهبوا جهة اليمن أو كذا. نعم. فأما الذين تشاءموا فلخم وجذام وغسان وعاملة، وأما الذين تيامنوا فالأزد والأشعرون وحمير وكندة ومذحج وأنمار. مذحج ومذحج وأنمار. أنت عاد مفروض ما تخطفيها لأنها منك، أنت منهم. مذحج. نعم. فقال رجل يا رسول الله وما أنمار؟ قال الذين منهم خثعم وبجيلة. هذا حديث حسن غريب. نعم. قال إنهم في عشرة قبائل ترجع إلى سبأ، وعندنا السابة ما في إشكال، هذا الحديث لو صح خلاص انتهى الموضوع، وهو يقولون إن يعني لا بأس به، إسناده حسن، لكن الإشكال فيه فقط في حمير. عندنا السابة إن حمير ليست من سبأ، حمير هي الفخذ الثاني من العرب اليمانية، حمير تحتها عاد قبائل، ناس انقرضوا وناس ما انقرضوا، ولهم لغة تخصهم، اللغة الحميرية، وما نعرف أحد من حمير إلا قضاعة في أحد القولين، في أحد القولين إن قضاعة إذا كانت يمانية فهي حميرية، لأن قالوا بيت يروى أنه صحيح يروى أنه مصنوع، نحن بني الشيخ الهجان الأزهري قضاعة ابن مالك ابن حميري، هذا إن كانهم يمانية، وبعضهم يقول أنهم عدنانية. أما البقية لا إشكال أنهم من سبأ، لأن فرعي العرب اليمانية الكبار سبأ وحمير، وتحت سبأ عاد أمم ما يحصيهم إلا الله، وتحت حمير أمم لا يحصيهم إلا الله، وحمير كانوا ملوك اليمن وكان لهم دولة وكان لهم، لكن قرضوا كثير منهم، ما نعرف منهم الآن إلا قضاعة إن كانت منهم. فمن سبأ أربعة تشاءموا راحوا شمال، لخم الآن موجود بقاياهم في الأردن وفي سوريا وفي لبنان ويعرفون أنسابهم، وجذام من جذام قبيلة بني صخر اللي في الأردن اللي منهم نمر بن عدوان ومنهم عوائل جو في نجد ومنهم قبائل معروفة الآن هناك وغسان اللي كانوا ملوك الشام وعاملة اللي الآن في جنوب لبنان في جبل مشهور في جنوب لبنان الآن شيعة اسمه جبل عاملة مسمى على القبيلة. وأما الذين تيامنوا أي راحوا يمن ولم يذهبوا إلى الشام فالأزد ويقال الأسد بالسين المسكنة. وهؤلاء الأزديون منهم اللي ذهب إلى عمان ومنهم اللي تطاول السراه من الطائف إلى صنعاء كلهم أزديون. ومنهم الأشعرون أو الأشعريون في ناس بقوا في اليمن وفي ناس هاجروا وفي ناس ذهبوا إلى الشام والعراق قوم أبو موسى الأشعري وحمير كما قلت لكم وكندة. كندة من أبناء أدد بن زيد لأنهم من أبناء مرة ابن أدد بن زيد وأيضا كانوا ملوك في حضرموت منهم الأشعث بن قيس ومنهم أمرؤ القيس الشاعر ومنهم ومذحج. ومذحج هذه قبيلة شعب مو قبيلة شعب شعب كبير من العرب تحت قبائل الشعب أكبر من قبيلة تحت قبائل ما يحصيهم إلا الله كلهم قبائل مذحجية. ومنهم قحطان المعاصر اللي في نجد وفي هذا منه من مذحج وأنمار فكانوا يعرفون القبائل كل هذه. لكن في واحد أشكل عليها أنمار قال ما أنمار يا رسول الله؟ قال الذين منهم خثعم وبجيلة. ولا زالت القبائل الخثعمية في شرقي السراه هم سكان بيشة وسكان إلى خميس مشيط هذه قبائل الخثعمية. وبجيلة اللي هم جيرانهم وأخوانهم. ولذلك الأظهر الله أعلم أن بجيلة هم سكان بيشة. في تاريخ ابن شبة إن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وصف بيشة وصف وصف دقيق يعني هم هناك. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدم ذا الخلصة وهو في تباله قريب من بيشة أرسل جرير ومع 500 فارس من أحمس من بجيلة أرسلهم إلى بلادهم لأن عليه الصلاة والسلام دائما ما يرسل لهدم الطاغية رجل من نفس القبيلة. أرسل المغيرة يهدم طاغية الطائف وأرسل القرشيون يهدمون طاغية قريش وأرسل الأنصاريون يهدمون طاغيتهم مناه. يكون اللي يهدم الطاغية واحد منهم من اللي كانوا عباد لها أو من ذرياتها. فأرسل جرير إلى تبالة والآن تبالة موجودة ومعروفة قريب بيش ومعه 500 رجل ودعا لهم 5 مرات بالبركة برك على رجال أحمس وخيلها 5 مرات. وكان جرير إمام وسيد قبيلة لكن ما كان يثبت على الخيل إما خلقة ولا طبع. فقال يا رسول الله ادعو الله لي أنا ما أثبت على الخيل. فمسح عليه قال الله ما ثبته واجعله هاديا مهديا. فكان أفرس العرب بعد ذلك هو أجمل العرب يسمى يوسف هذه الأمة. وكان خلق وخلق رضي الله عنه ما راه النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. فخثعم وبجيلة هم شرقي السراه من بيشة إلى تثليث إلى هذا كلهم قبائل خثعمية ولا زالت آثارهم إلى اليوم معروفة وأخبارهم وأشعارهم كلهم في تلك الناحية. ولذلك اللي يقولون إن بني مالك اللي جنوب الطائف إنهم هم بجيلة يحتاج الأمر إلى تأكد إلا إذا كانوا هاجروا اللي راحوا كذا ولا كذا. أما بجيلة المعروفة في الأحاديث إخوان خثعم نسبا ودارا في شرقي السرة. نعم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله في السماء أمرا ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنها سلسلة على صفوان. إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال والشياطين بعضهم فوق بعض. هذا حديث حسن صحيح. شبك بين أصابع سفيان هكذا الشياطين بعضها فوق بعض هكذا بعضهم راكب على بعض من الأرض إلى السماء الدنيا واللي فوق يستمع وإذا سمع الكلمة قذفها على اللي تحته واللي تحته واللي تحت. فربما قذفها في أذن وليه الكاهن قبل أن يدركه الشهاب وربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها. هذا أن الكاهن قد يأتي بصدق أحيانا لكن يكذب معه 100 كذبة. نعم. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في نفر من أصحابه إذ رمي بنجم فاستنار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كنتم تقولون لمثل هذا في الجاهلية إذا رأيتموه؟ قالوا: كنا نقول يموت عظيم أو يولد عظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنه لا يرمى به لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا عز وجل إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، حتى يبلغ التسبيح إلى هذه السماء. ثم سأل أهل السماء السادسة أهل السماء السابعة: ماذا قال ربكم؟ قالوا: فيخبرونهم، ثم يستخبر أهل كل سماء حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا أهل السماء الدنيا، وتختطف الشياطين السمع فيرمون، فيقذفونه إلى أوليائهم، فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يحرفونه ويزيدون. هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن علي بن حسين عن ابن عباس عن رجال من الأنصار قالوا: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو هذا الحديث بمعناه. حدثنا بذلك الحسين بن حريث قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي. سبحان الله، هذه من أخبار الغيب التي جاء الله بها عن طريق الوحي. نعم. ومن سورة الملائكة بين قوسين فاطر، هي فاطر. نعم. حدثنا أبو موسى محمد المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الوليد بن عيزار أنه سمع رجل من ثقيف يحدث عن رجل من كنانة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في هذه الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قال: هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة وكلهم في الجنة. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. الحديث فيه اثنين مجاهيل، الثقفي والكناني. إن كان المراد إن كلهم في منزلة واحدة في الجنة فلا، قطعا لا. وإن كان إنهم كما قال إنهم بمنزلة واحدة إنهم من هذه الأمة وكلهم في الجنة ولكن يتفاضلون بالأعمال، يمكن. لكن الآية واضحة: أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، هذا ثناء على الأمة هذه مطلقة، إن الله اصطفاهم خير أمة أخرجت للناس. ثم هذه الأمة منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، يعني ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير. الضمير يرجع للثالث قطعا. لماذا؟ لأن الأجر اللي جاء بعده ما يتناسب مع الظالم ولا المقتصد. قال: ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. بعض الناس قالوا إن الواو هذه تشمل الثلاثة، وإن قالوا هذه أرجى شيء الواو هذه، وبعضهم يحتج بهذا الحديث، لكن القرآن محكم: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. والذهب واللؤلؤ ما يكون للمقتصد، المقتصد ذكر الله أساوره في سورة الإنسان أنهم يحلون فيها من أساور من فضة، أساور الفضة للمقتصد، وأما السابق بالخيرات فأساوره من الذهب واللؤلؤ. فالقرآن محكم واضح، كل شيء مقابله جزاء، وما يمكن أن يكون يسوي الله بينهم إلا أنه يدخلهم الجنة برحمته ثم يتفاضلون بالأعمال. نعم. ومن سورة ياسين حدثنا محمد بن وزير الواسطي قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي سفيان عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كانت بنو سلمة في ناحية المدينة فأرادوا النقلة إلى قرب المسجد، فنزلت هذه الآية: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن آثاركم تكتب. فلم ينتقلوا. هذا حديث حسن غريب من حديث الثوري، وأبو سفيان هو طريف السعدي. الآثار تكتب، آثاركم تكتب، بني سلمة دياركم تكتب آثاركم. وسبحان الله، في قوله تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض، قالوا إن السماء والأرض تبكي على الرجل الصالح، تبكي عليه آثاره إلى المسجد، آثاره إلى بيت مجلس العلم، الآثار ومكان يبكي عليه. لكن هؤلاء ما بكت عليهم لا السماء ولا الأرض، ما لهم آثار. طيب، كان في رجل صالح الله يغفر له، أعرفه، وتوفي قبل سنوات، ربما أخبرتكم أحيانا عنه. رأت ابنته بعد وفاته أن من بيته إلى المسجد كان كله أخضر، كله عشب أخضر، سبحان الله، وباقي الأرض يابسة، لكن من بيته إلى المسجد، لأنه كان عامر المسجد طول حياته ليل ونهار. فهذه آثاركم، هذه الآثار، والله عز وجل لا يضيع أجر أحد، هو شكور سبحانه وتعالى. نعم. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال دخلت المسجد حين غابت الشمس والنبي صلى الله عليه وسلم جالس. سبحان الله، إن ما بحثت عن النبي صلى الله عليه وسلم تلقاه في المسجد العصر المغرب أحيانا آخر الليل أحيانا الصباح، دائما تلقاه وين يروح، هو لو بصاحب دنيا إن راح شوي بس لأمور أهله تلقاه في المسجد يقرأ الناس القرآن وينتظر السرايا إحنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أتدري أين تذهب هذه؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب فتستأذن في السجود فيؤذن لها، وكأنها قد قيل لها طلعي من حيث جئت فتطلع من مغربها. قال ثم قرأ وذلك مستقر لها. قال وذلك قراءة عبد الله. هذا حديث حسن صحيح. نعم، قراءتنا نحن والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. وفي قراءة والشمس تجري وذلك مستقر لها، في قراءة والشمس تجري لا مستقر لها، كلها قراءات. لكن عاد قراءة المصحف الآن خلاص محكمة، ما يقرأ في القرآن إلا بما في المصحف. فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها هي الآن، بعض الناس ما يتصور كيف أنها تروح تستأذن، يظن أنها تغير مسارها وتستأذن وتجي. هو مر معنا أن العرش فوق الأفلاك كالقبة، العرش فوق الأفلاك كالقبة، والأفلاك سبعة، الأفلاك الكبرى سبعة، وفي فلك الأفلاك اللي هو تحت العرش. فالشمس هي أصلا في مدارها تجري وتحت العرش، وكلما حاذت تحت العرش استأذنت، فيقال لها يؤذن لها، وكأن قد قيل ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها. هذا معنى استئذانها تحت العرش كلما حاذت. هذا هم يقولون الآن أنها تجري في مكانها، أنها تجري في مكانها والأرض في مكانها، الله أعلم، كلها نظريات ما ندري عنها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنها تجري وأنها تستأذن تحت العرش. وقد يكون إن كانت النظرية هذه صارت مقطوع بها، قد يكون أنها إذا كان يعني جريانها وافق ما تحت العرش، والله أعلم. نعم. ومن سورة الصافات حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال هم الآن يبغون نخالف الحس، يعني حنا نشوف الشمس تطلع وتغرب، يقولون لا، هم يقولون أن النظرية القديمة أن الأرض هي المركز، هذا المحسوس الآن، وأن الشمس والقمر والنجوم والفلك القديم كله على أن الأرض هي المركز، ويشوفونها تطلع وتغرب وحاسبين حساباتهم كلها على كذا. بعدين قبل 200 سنة قالوا لا، غيروا كل شيء، خلوا الشمس هي المركز والأفلاك والأرض هي اللي تدور عليها وتحرك حولها. الله أعلم، خاف نغير بعدين يقول هونا بنرجع للأرض. نعم. حدثنا ما لنا شيء نشوفه. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا ليث بن أبي سليم عن بشر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من داع دعا إلى شيء إلا كان موقوفا يوم القيامة لازما له لا يفارقه، وإن دعا رجل رجلا. ثم قرأ قول الله عز وجل وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون. هذا حديث غريب. قبلها سبحان الله العبرة في اللي قبلها احشروا الذين ظلموا وإيش أزواجهم أشباههم وما كانوا يعبدون، فمعناها أن فيه ظالم عابد وفيه معبود وفيه صنف ثالث وهم أزواجهم، الداعين لهم ولا المعتذرين لهم ولا أزواجهم أشباههم. وهنا قال إن ما من داع يدعو إلى شيء إلا يوقف يوم القيامة من أزواج المشركين ولا من المشركين ولا من غيرهم لا يفارق، وإن ولو كان دعا رجل واحد. وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. الآيات. نعم. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن رجل عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، قال 20,000. هذا حديث غريب. يعني 20,000 زيادة، يعني يكونون 120,000، لكن الله أعلم، يقول هذا حديث غريب وفيه جهالة. الله عز وجل قال 100,000 أو يزيدون، وهذا ليس شك، الله عز وجل يحصي كل شيء عددا، لكن هذا أسلوب عربي، 100,000 أو يزيدون، أي هم يزيدون. نعم. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين، قال حام وسام ويافث بالثاء، ويقال يافث ويافث بالتاء والثاء، ويقال يفث. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سعيد بن بشير، وهذا من رواية الحسن عن سمرة، ورواية الحسن البصري عن سمرة تعرفون الكلام فيها، وهذا ليس من الحديث اللي قالوا نسمعها، والحسن إذا كان فيه واسطة يخاف منها، والكلام مشهور لكن عاد نسبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو مشهور من كلام سعيد المسيب، سعيد المسيب من أنسب العرب وأعرف الناس بالتواريخ بالأنساب وغيرها، وهذا متواتر عند الأمم كلها، أنه لما جاء الطوفان ذهبت كل الأمم اللي قبل نوح، وقال تعالى جعلنا ذريتهم الباقين، ونوح كان له 4 أبناء كنعان، وهذا ذهب في الطوفان وقص الله علينا قصته في سورة هود، وبقي سام وحام ويافث، ومنه انتشر الأرض هذه كلها، ولذلك كل أهل الأرض اليوم يرجعون إلى أب قبل آدم، نحن الآن كل أهل الأرض هم يجتمعون في أب قبل آدم، مو كلهم أبناء آدم، كلهم أبناء نوح. فسبحان الله العظيم، جعلنا ذريتهم الباقين، وبارك الله في الذرية هذه. قال تعالى في سورة هود يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. سبحان الله، شوف الأرض هذه 7 مليارات يرجعون لثلاثة رجال. فسام يقول سعيد المسيب سام وفيهم الخير، يقول يعني من حيث الجنس هم سام أبو العرب والفرس والروم كلهم يعودون في سام، وهذولا هم كما قال عليه الصلاة والسلام من الناس إلا هؤلاء، يعني هم وجوه بني آدم، نبوات فيهم ومكانهم أيضا في وسط الأرض، والحروب بينهم والتشبه، لما قال تتبعون السنة من كان قبلكم قالوا فارس والروم، قال من الناس إلا هؤلاء. وحام إذن للحديث اللي بعده فيه خطأ، وحام هذا سام أبو ثلاث شعوب أو ثلاث أجناس، العرب وفارس والروم كانوا متجاورين في وسط الليل. وحام أبو من؟ حام أبو أيضا 3 أجناس، القبط والبربر والحبش كلهم، وهم سكان أفريقيا كلهم، القبط سكان أفريقيا والبربر سكان شمال أفريقيا والحبش، فهؤلاء أبناء حام. ويافث سكان آسيا، الترك اللي هم صغار الأعين والمغول ويأجوج ومأجوج، هذول كلهم أبناء يافث وهم صغار الأعين وفطس الأنوف. سبحان الله العظيم. نعم. حدثنا بشر بن معاذ العقدي قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سام أبو العرب وحام أبو الحبش ويافث أبو الروم. هذا في خطأ، هذه من رواية الحسن عن سمرة وأيضا فيه، لكن خطأ، يافث ليس أبو الروم، يافث أبو يأجوج ومأجوج وأبو الترك، الترك اللي هم ليسوا الترك المعاصرين، الترك الآن روم، لكن الترك صغار الأعين وذلف الأنوف. نعم. ومن سورة صاد حدثنا محمود بن غيلان وعبد بن حميد المعنى واحد قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن يحيى قال عبد هو بن عباد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مرض أبو طالب فجاءته قريش وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وعند أبي طالب مجلس رجل فقام أبو جهل كي يمنعه قال وشكوه إلى أبي طالب. سبحان الله، في مكان فاضي وقام الشقي هذا إلى الشقي الآخر وجلس في المكان هذا، لأن كل ما يصير الإنسان أقرب في المجلس كل ما يكون التأثير أكثر. نعم. فقال يا ابن أخي ما تريد من قومك؟ قال إني أريد منهم كلمة تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم العجم الجزية. قال كلمة واحدة. قال كلمة واحدة. فقال يا عم قولوا لا إله إلا الله. فقالوا إلها واحدة ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاط. قال فنزل فيهم القرآن صاد والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق، إلى قوله ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاط. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا ابو ندار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن الأعمش نحو الحديث نحو هذا الحديث وقال يحيى بن عمارة حدثنا. هذا سبحان الله يدلك انهم فاهمين لا اله الا الله، فاهمينها. هو يقول كلمه واحده وفيه عرض هائل جدا، تدين لكم العرب وتدفع لكم العجم الجزيه. قالوا نعم وابيك عشرا، اعطيك عشر. فقال قولوا لا اله الا الله. فقالوا وجعل الالهه الها واحدا. شوف فاهمين المنفيات ونتنفي كل الالهه، وفاهمين المثبتات، فاهمين اللوازم، انا لتاركوا الهتنا لشاعر مجنون، كلها فاهمينها. ويأتي الآن من حمقى منتسبين الإسلام من يقول الكلمة بدون منفيات وبدون مثبتات وبدون لوازم تعصم صاحبها من الكفر، بس يقول الكلمة. وهذا لو كانوا هم يفهمون الكلام هذا وتدين العرب وتدفع الجزية العجم ولا يتركون آلهتهم ولا يوحدون الله، بس يقولون الكلمة سابقوا إليها، كلهم سابقوا. لكن الحمد لله أن الحمد لله العافية، بس هؤلاء الحمقى بس ما عندهم إلا هذا. لا إله إلا الله كلمة التقوى كما قال الشيخ محمد، جعلوها كلمة الفجور، تفجر ما تشاء، تقول لا إله إلا الله وأنت مسلم.